اليوم إن شاء الله كان من المفترض أن نتكلم على أحاديث مهمة جدا نتداولها كل أربعة وكل اثنين، وهي فاصلة في الخطاب والمسائل الخلافية بين أهل العلم. مثال ذلك حديث علي بن أبي طالب كان لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة، هذا حديث اختلف فيه المحدثون، وكان لابد أن نبين لكم صحة ما نميل بهذه صحة هذا الحديث، وهذا قول المحققين من أهل العلم، ستة من المقدمين صحح هذا الحديث، والشيخ أحمد شاكر والشوكاني وابن حجر كل هؤلاء صححوا الحديث، وسنبين علة من ضعفه وكيف الرد على من ضعف هذا الحديث، وأيضا يعني نقول الشافعي ضعف هذا الحديث ونقل بيقية ضعيف الشافعي لهذا الحديث، وأحمد وغيره من أيضا أساطير أهل العلم. فالمسألة فيها خلاف فيها خلاف، كان لابد علينا لزاما الضغطنا على الصبورة كيفية تصحيح هذا الحديث، لا سيما ونحن أخذنا على أنفسنا إلزاما أن المسائل الخلافية نكون منصفين فيها، نبين الخلاف ووجهة نظر كل مخالف والأدلة، ثم ما تبين لنا من الترجيح بفتح من الظاهر إلى الجولات، ونبين الأدلة التي جعلتنا نرجح هذا. أيضا حديث مكس الجنوب في المسجد كان لابد أن نتداوله، وهناك حديث آخر يقصني لابد أن نبينه لكثير من الحجيج يعني يحتجون به ويعملون به، وصراحة المسألة تحتاج إلى وقفة، ليست وقفة هنا بل وقفة شديدة. حديث سنن أبي داود في عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يعني رمى فتحلل، كما قال سلم إذا رميتم فقد تحللتم، رميتم الجمرة فقد تحللتم، وهذا متعلق بمن يقول بأن التحلل الأول يكون برمي الجمرة فقط، وإن كان خاطبة الفقهاء يرون أنها إذا فعل اثنين من ثلاث، إذا رمى الثلاث هما الرمي والحلق وإيش والطواف، النحر لا يدخل في مسألة التحلل، أخطأ من أدخل النحر في ذلك. فكثير من الفقهاء أو جمهور الفقهاء يرون التحلل الأول يكون إما بطواف ورمي أو رمي وحلق أو حلق وطواف، اثنين من ثلاث. لكن هذا الحديث أولا يبين لنا مسألتين فقهيتين، الأولى أن التحلل الأول يكون بالرمي فقط كما قال المسلم إذا رميت من جورة فقد تحللت، إذا التحلل الأول. ثم قال فإن لم تطوف إلى الليل، يعني إذا سقط حارب الشمس ولم تطوف طواف الإفاضة، قال رجعتم حرما، يعني ترجع حراما مرة ثانية. وهذه المسألة يعني ضربت وعرض حق كل أقوال الفقهاء، وأيضا أذهلت كثير من الفقهاء المعاصرين، منهم من أخذ بطعن أبي داود يرى انقطاع في الحديث، بطعن أبي داود في الحديث، ومنهم من قال وإن صح الحديث لم يعمل به فقيه من الفقهاء فكيف نقول به، ومنهم من قال هذا شذوذ. والشيخ الألباني مثلا تكلم بهذه الكلمة فهذه شذوذ، قلنا لا نستغفر الله، هذا الرجل العلام الفحل من أسطين أهل العلم لا يرى في ذلك ولا يتتبع الشذوذ بحد من الأحوال، بل هذا الحديث عمل به عروة بن الزبير ولابد من الإجابة عن هذا الفعل. فكان لزاما علينا على الصبورة نبين أولا سلسلة الإسناد، ونبين أولا القاعدة ثبت العرش، ثم ننقش إذا قلنا بصحة الحديث ننظر بقى الآن هل له إجابات وتأويلات صحيحة راجحة بأدلة ظاهرة، أم لزاما على المرء إذا ثبتت له السنة لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور كنا لابد أن نتناولها، لكن ظهر أن بعض إخواننا أيضا حدث له طوارئ ويعني يحزن إن فاته هذا العلم، فقلنا نرجئه إلى الأسبوع القادم. واليوم لابد من المقدمات، يعني بين يدي هذا الكتاب العظيم ثلاث مقدمات، المقدمة الأولى تعريف السنة لأحوالها كلها، والأمر الثاني تعريف الحديث والأثر والخبر، الأمر الثالث إظهار شرف أهل الحديث. سنرجع الأمر الثالث إلى الأسبوع القادم، لأن هذا بابه طويل حتى نشهد الهمم لأن تعلو وتتمثل بسنة السنة وتأخذ القلوب إلى حفظ السنة مع أهلها دراية ورواية. السنة في اللغة هي الطريقة، سنة في اللغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، لأن السنة لها تعريفات عند أهل العقائد وعند أهل الأصول يعني أصول الفقه، وعند أهل الفقه وعند أهل الحديث، فيلزم لنا أن نبين ونوضح تعريف السنة في هذه كلها. فإذا قلنا في اللغة هي الطريقة اتفقت كلمة العلماء على أن السنة هي الطريقة. أما بالنسبة لأهل العقائد فالسنة هي مقابل البدعة، السنة هي مقابل البدعة، هي كل ما نقل عن السنة في العقيدة وفي العمل سواء العقائد أو العمل. لكن أهل العقائد يختصون أو يخصون تعريف السنة في العقائد فقط، مثال ذلك أن يقولون من السنة أن تثبت لله ما ثبت لما أثبته لنفسه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يد الله فوق فيقولون يد من الله، نعم قد أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنثبت يد الله أو نثبت يد الله جل وعلا كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا التعبدات من الأعمال، تقول من السنة أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن ابتدع طريقة أو صلى صلاة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع في دين الله جل في علاه. لكن كما قلت إذا خصصنا المسألة لأهل العقائد فالسنة عندهم هي مقابل البدعة، فكل شيء في الدين أحدثه المرود فإنه يسمى مبتدعا، وإنه يكون قد أتى بدعة في دين الله جل في علاه. رأس هذا الأمر حديث الصالحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل. من أحدث، والتفسير الثاني وهذا ابن جدا في الرواية الثانية، هذه رواية أخرى في مسلم، من أحدث في ديننا، وكلمة من أحدث دل ذلك على أنه قد فعل فعلا لم يفعله السلام أحدثه، يعني لم يستنحى ولم يعرفه في الأولين. السنة عند الفقهاء مقابل الواجب، السنة عند الفقهاء هي مقابل الواجب، بمعنى أن السنة عند الفقهاء هي من لا يعاقب تاركه ولا يذم ولكن يثاب فاعله ويمدح. هذه السنة عند الفقهاء، يقولون صلاة ركعتين قبل الفجر، يعني قبل صلاة الفجر سنة، وصلاة الوتر سنة، وصلاة ركعتين بعد العشاء سنة. فيقصدون بالسنة هنا مقابل الواجبات التي عرفها الأصوليون كتاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهي مطلوبة مأمور بها راجحا عند أهل الأصول، مأمور بها، لكن الأمر هنا أمر استحباب، إذ الأوامر الثلاث أمر وجوب وأمر استحباب وأمر إرشاد، لا هو وجوب ولا هو استحباب، وهذه تفصيلها يكون في الأصول. فإذا السنة عند الفقهاء هي ما يقابل الواجب. إيش بقى أنا أقول السنة هي الواجب عند الفقهاء، ويأتي رجل يخطبني ويقول لا السنة هي مقابل الواجب، إيش الفرق؟ شوقي أحسن. السنة عند الفقهاء قلنا مقابل الواجب، الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أما السنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. إذا العمر عند الفقهاء سنة يعني لا يعاقب تاركه. ها ها واجب شيخ قال سنة، نعم عند الفقهاء العمرة واجبة، عند الفقهاء العمرة واجبة، سنة واجبة، الجميع أخطأ والله المستعان. عندك خطر؟ ها الجمع بيناتهم، كيف بقى الجمع بيناتهم؟ صح أحسن. تقول ما أنا قلت إيش السنة العمر عند الفقهاء، دقيق النظر سيقول عند بعض الفقهاء سنة وعند بعض الآخر واجب، ونفصل بينهم أن نبحث في المسألة فقهية ونرى الراجح من المرجوح، مفهوم؟ لدقة النظر عند الإخوة. فمن تبنى أنها سنة قلنا له لا عتب عليك، ومن تبنى أنها واجب قلنا لا عتب عليك، لكن الراجح الصحيح أنها واجبة، يعني ليست من السنة، الراجح الصحيح أنها واجبة. قرن سنة بن زيد حج عن أبيك واعتمر، قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، الغرض المقصود هي ليست سنة. إذا السنة عند الفقهاء خالص الواجب صلاة الكسوف، عند الفقهاء دكتور طيب صلاة الوتر سنة، أخطاء أحلام يرون هذا واجب. عامة للمصطلح الصحيح فالسنة في رأي الفقهاء هي ما قلبت الواجب، حتى يصلح الأمر لكم أن السلم يقول رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، هذه الأربعة في عرف الفقهاء ماذا تسمى؟ سنة، يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. أما عند الأصوليين فالسنة أوسع مما عند الفقهاء، لأن السنة عندهم تدخل فيها الواجبة والمواتبة وتدخل فيها المؤكدة وتدخل فيها المستحبة. السنة عند الأصوليين هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم جدا، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير. إذن السنة عند الأصوليين أوسع بكثير من السنة عند الفقهاء. يرون السنة هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله لكم صلاة بعد العشاء بعد صلاة الوتر، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. قالوا هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فهذا قول، فهذه سنة قولية. وهنا لا يعتبر الأصوليون في تعريفهم للسنة أنها واجبة أو غير واجبة، لا، فإن الذي يوكل أو الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه الوارد، صح؟ الذي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بنأخذ جزئية جزئية، كل ما أضيف إلى النبي سنة، طب أضيف إيش؟ يسأل أضيف إيش؟ قلنا أضيف قولا أو أضيف فعلا أو إقرارا، فنقول الآن أضيف قولا. الأصوليون لا يبحثون هل السنة يشفع وتاركها ويترك ولا يعاقب تاركها أم لا. الأصوليون يرون بأن كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء سنة مستحبة أو واجبة أو مباح، صح؟ في مباح، في مباح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهمين السؤال؟ يعني السبب إذا أمر بأمر ممكن أن يكون واجبا؟ نعم يكون واجبا، ويكون مستحبا، ويكون مباحا أو إرشادا كما قال الله الكريم. طب أنا أريد تمثيل على الثلاثة، يبقى قول الأصوليين الآن أضيف للنبي، نقول أضيف، ما معنى أضيف يا أصولي؟ قال أضيف يعني قول، أو أضيف فعل، أو أضيف تقرير يفعل أمامه فيقر ولا ينكر، لأن الشرع إذا أقر شيئا فهو تشريع. قلنا لو نريد إيضاحا أكثر، أضيف للنبي قول، هل تقصدون بذلك الوارد أم المستحب؟ قالوا لا، نحن نعم الكل، نقول أضيف إلى الاستناد من قول وارد أو قول مستحب أو قول إيش؟ إرشاد أو إباحة. توافقون على هذا التقسيم؟ فأتوني بالأمثلة. أهل المغرب ائتني بقول هو وارد، أنا أريد تحديدا، جزاك الله خير أحسنت، لكن أريد تحديدا أحسنت، خذوا عني مناسككم، يبقى كل منسك كان يفعل السلام وارد حتى المبيت بمنى، صح؟ حتى المبيت بمنى لا يستأتى، خذوا عني مناسككم، صح ولا لا؟ ها؟ نقول الأغلب، خلاص الأغلب أحسنت، لكن أنت لو أرأت نفسك وأتيت بشيء واحد يثبت الوجود، أرأت نفسك بدل ما أنت تدخل عناء في المسائل الخلافية، واصبروا الريح أحسنت، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم قولا، قال واصبروا، وهو اصبروا فعل أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ولا صارف لهذا الوجوب، يبقى إذا هذه سنة قولية، نعم أحسنتم، قولا أيضا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه على الاستحباب، ليس على الوجوب. كيف؟ صلوا قبل المغرب، هذا أمر وجوب شيء. أيوة، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، ولمن شاء هذه طريقة فجعلتها مخيرة فكانت استحبابا. عندك شيء؟ لا، هذه لا تدل على الوجوب. نريد أمر أضيف قول من السلام أمر، لكن أحسنت، أنا أريد الأوضح أن يكون قول أضيف من السلام فيه الأمر، لكن هذا يدخل، نعم، من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة، نعم، هذا الاستحباب. أريد الإباحة، وأنا بتدرج من سلم إلى آخر لأصل إلى هذا المرتق. أريد قولا أضيف من سلم يكون على انتباه عندكم. ها، قولوا كمان، وضمن المجيد قالوا وفينا نبي يعلم ما في غلي، ردهم بأنصر. فين الإباحة هنا؟ ما قال ارجعوا كما كنت. طب ما هو كما قال هذه هي محل الشاهد عندك. احسن يا صد فوق، لكن انت لابد تأتي باللفظ. هو قال يعني قولوا بقولكم ودعوا هذا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا بقولكم، يعني يباح ان تقولوا ما قلتم قبل ذلك، لكن لا تقولوا ويعرفون الذين يعلم ما في غدك. احنا نريد اوضح من ذلك. الشامي كيف كيف دخول أبي بكر مع عائشة الله؟ لا هذا ليس من القول صح أه؟ ولا هو من القول؟ دعهم ليس من القول، ليس من القول. الفعل هنا على اختزن لك حتى تستدل به على الفعل. وين اللي راح حول؟ قال فاصبر بذات الدين تربت يداك. كيف؟ إرشاد. لا والله إذا لم يكن أمر إيجاب فهو مؤكد ومستحب. المرأة الصالحة في البيت بركة، ولو فتحت عينك على الدول لكان أوفر حظا لك في الاستدلال. اتقوا الله في أنفسكم الأول، خلاص تأتي أنا فتحت لك الباب، أنت اللي فتحت الباب، لكن أنا مشيتك في الطريق. كيف؟ أي بحث هو يقول هو اللي أتى بالدليل. ائتي باللفظ الأول، ائتي باللفظ الأول في الحديث الذي قلته الآن. تنكح المرأة إباحة. رجل وجد امرأة غنية قال والله أنا لابد أن أطلق الفقر طلاقا باتا، هذه المرأة لا تتزوج. نقول له إيش؟ واجب عليك، واجب عليك أن تطلق الفقر. لا مش واجب عليك النكاح، نقول يباح لك، يباح أن تتزوج المرأة الغنية. قال المرأة التي كانت كالقمر هذه كل يوم أتغزل في جمالها، أدخل بعد عناء السفر أو عناء مشقة العمل أرى امرأة وضيئة في بيتي سأنظر إليها أتزوجها. قلنا له يباح لك أحسن، يبقى تنكح المرأة أو بعد هذا مباح أحسن. دليل آخر، ده في أدلة كثيرة يا إخوة. ها ضربوا لي معكم بسهم، يعني جيد أحسنت، لكن أنت كأنك أخذتها الشعر من العجين. هذه مسألة خلافية وخلافها عريض. هل الذي يرقي شرعا ويعالج بالقرآن له أن يأخذ أم لا؟ هل هو على الإباحة؟ هل هو على الاستحباب؟ هل هو على التحريم؟ معترض دامي. أنت دخلت في مسألة النهاية في الترجيح، لكن نحن نريد شيء يسلم من المخالفات. أحسنت، افعل ولا حرج، هذه دلالة على الإباحة. أحسنت، لابد تكون مثلا أمور الدنيا، في أمر نور الدنيا. أحسنت، إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا الأمر للإرشاد وليس عند الاستحباب. أحسنت، لا ضد فوق هذا هو. نعم، فهذه نعم عن إباحة. قال فبيعوا كيف شئتم، أيضا أنتم أعلم بأمور دنياكم، فهذه أيضا عن إباحة. أبر أو لا تؤبر، وإن كان في بعض الكل الشرع يقول لا تفسد الأموال، يعني ممكن يعترض عليها بذلك. إذا القول الأصوليون لا ينشغلون بأنه سنة أو واجب، لا، يقولون هو أضيف للنبي، يبقى أضيف النبي قول. كل ما أضيف الإسلام من قول أو فعل، أيضا الفعل ينقسم إلى أقسام ثلاثة، فعل النبي فيه المستحب وفيه الواجب وفيه المباح. نحن ليش نقول هذا الكلام؟ لأنك إذا سمعت كما قال الأخ الكريم في حب ما تعلم بيانها، وإن أهل الفضائيات أهل تزوير وتلبيس وتدليس، هم يطلعون يقولون الله سنة، أقلت القدير سنة، ما لكم تحاربوننا بهذا الكلام؟ هذه سنة. وأنا سمعت رجل أذري، رجل أزاري، يعني ممن التقى مصطفى الصاعد في منزلة والمكانة، يقولون كل واحد يخرج علينا يقول سنة سنة سنة. أنتوا عارفين ليش سنة؟ فنحن الآن بنعرف السنة عشان كل إنسان يعود بالنواجد على هذه السنة ولا يلبس عليه. نقول السنة عند الأصوليين لا تختص بالمستحب أو بغيره، لا، السنة عند الأصوليين إذا قلنا فعل يسلم سنة، يبقى فيها السنة الواردة وفيها السنة المستحبة وفيها المباح. فإذا قال لك، إذا قلت له نحن نقول لك هذه السنة، قلنا نعم هذه سنة لكنها سنة ويجب الأمر عليها. أيضا السنة الفعلية ثلاث أقسام، واجب مستحب مباح. أما الواجب مثل يعني جيد أحسنت، لكنها طبعا مختلف فيها عندك. ولا فرض واحد كل هذه مستحبات. أنا سأقول لك شيئا، يعني طبعا أنا أقربها لكم ولا ما أقرب؟ ها تريدين تقول مسألة القاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب شعرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والاستقامة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، قلنا هذه الأفعال سنة فعلية لكنها واجبة. لماذا؟ لأنها بيان للواجب وبيان الواجب واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا وجوبا، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا من صلى ولم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته باطلة، لأنه لم يأتي بالسنة الواجبة. قالوا: كيف ذلك؟ قلنا: نعم، الركوع مع استقامته. وكثير ممن الإخوة اللي تراهم من أهل فارس لا يركعون ركوعا صحيحا ولا يسجدون سجدا صحيحا ولا يتمنون في الوقوف، ترى يركع هكذا ويقف هكذا ويسجد كأنه مطاط. ماذا؟ صلاته كلها باطلة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالسنة الواجبة: الاطمئنان في الركوع، الاطمئنان في الوقوف، الاطمئنان في الرفع، الاطمئنان في السجود بين السجدتين. فهذه كلها سنن واجبات مع أنها فعلية لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. مفهوم؟ أيضا من السنن الفعلية المستحبة. طيب، المستحبة لا فض فوق هذه، نعم، السواك من السنن الفعلية المستحبة. إن الرسول كان يتسول كما في حديث الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله أو أبي ذر، ما أذكر الآن، دخل عليه السلام ليلا فوجده شور صفاه يتسول، قال: كان يتهوع من شدة ما يدخل السواك على لسانه. وذلك أنا قال السنة أيضا يتسوق في اللسان، وهو يقول من تدخيل السواك أو من شدة تدخيل السواك حتى يغير يعني رائحة الفم. وذلك أنا قال السنة الفعلية المتأكدة أن يتسوق بعد قيامه من النوم. وأيضا أبو ذر قال: كان السلام إذا قام من الليل ماذا يفعل؟ أول ما يفعل يشوي صفاه، أول ما يفعل بعد القيام. وهذه السنة ماتت عندنا، نسأل الله أن يحييها. أول ما يقوم كان أعرف برضي كان يضع السواك بجانبه، إذا قام أخذ السواك وتسوق وقال هذه أول سنة فعلية، ثم بعد ذلك يغير رائحة الفم بهذا السواك. هذه سنة فعلية أيضا، وهذه سنة فعلية مستحبة ليست بواجبة أيضا. بشمهندس السابق، قيام الليل يحتمل، قيام الليل سنة فعلية مستحبة، وإن قلنا أنه إيش قد أمر بها لكن بفعله أيضا تدل على سنة فعلية. لكن أنا أريد خالصة مخلصة أهل المغرب إيش أحتمل تشميت العاقل، لكن هل هذا واجب ولا مستحب؟ لا لا لا، الفعل بيان الواجب وبيان الواجب واجب، فيرد عليك به ايش ايضا على الوجوب، لا بد من يحمد الله حتى يشمت ايضا على الوجوب. لا رفع اليدين عند الصلاه، نعم، كما وصف ابن عمر بن عضال، وكان يرفع يديه في روايه قال: حذو اذنيه والثانيه حذوه من كبيه. فهذه من السنه الفعليه المستحبه وليست الواجبات. احسنت. طب المباح اشياء يتتبع الدباء، لكن أنس يشوش عليه، أنس يقول: فأحببت الدباء مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتتبع الدباء في البحر. ماذا تقول؟ ما المانع أن تكون عادة وتنقلب عند أنس عبادة؟ لأن القاعدة عند العلماء: العادات بالنيات تنقلب إلى. طب واحد يفسرني ما قلته الآن مع ضرب المثل: العادات بالنيات تنقلب إلى عبادات. وهذا والله ليس بالسجع، هي جاءت هكذا صحيح. قل: يمكن للنبي أن يفعل أفعال هي عادة من عادة قومه، العمامة هذا رجع صحيح، أو الأكل بثلاث أصابع، هذه سنة عادات وليس سنة أو سنة عبادة، صحيح ولا لا؟ فمن أراد أن يأتي بفعل السلم فيرتقي، نقول: انقلبت هذه العادة بعدما فعلتها أنت اكتساء من السلم عبادة وأخذت الأجر عليها. فهمتم؟ نعم. عشان كده احنا ما بننكرش على بياكل بالشوكة ولا بالسكينة، وبننكر عليه برضه. كيف ذلك؟ إذا أكل بالشمال الإتيكيت اللي هو اليمين لا، نقول: أنت غير بس، اقطع بالشمال وخذ باليمين تكون خطأ خمسة سنة. نعم كده. جزاك الله خيرا. وهذا قول يبين لنا ان العادات تنقلب الى عبادات. احتسب نومتي كما احتسب قومتي، يعني انام لاستيقظ لقيام الليل، اتقوى على قيام الليل. لا هذه فيها انت عمال تاتينا بالدواخل، يعني فيها نظر، يعني هل هي عن الباحه عن الاستحباب؟ احسن. لكن هو البر للاطفال من الاستحباب بمكان، هذا الرأي. إذا سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، والتقريرية نفس الأمر، تقريرية واجبة، تقريرية مستحبة، تقريرية مباحة. مش واجب، ائتنا بواحد من الثلاثة. ثم تقريرية. يعني ايش تقريرية؟ يعني الذي كان جالس فقام الصحابي ففعل فعلا، فقام الصحابة أرادوا الإنكار فأقر النبي كأنه انتلم بلسان محالي لسان مقالي يقول فعلك هذا صحيح لا أنكر عليه. ده معنى السنة التقريرية، أن رأى فعلا أو سمع قولا فأقره ولم ينكره، هذه تسمى سنة تقريرية. منها أيضا الوارد والمستحب والمباح. كنا والقرآن ينزل، إيش فيها هذه؟ هذا إيش؟ وارد مستحب مباح، شكله لي ضعه في قسمه. ها طب على الإباحة للمرء أن يعزل عن امرأته إن خشي عليها الضرر من الحمل، أما إن لم يخشي لابد أن تقيد هذا، إن لم يخشي عليها الضرر من الحمل هذا مخالف المقصود النكاح، فنقول هو الكراهة أقرب منه إلى الإباحة. لأن مقصود النكاح تكاثروا تناثروا تكاثروا فإني أبين بكم الأمم يوم القيامة. نعم أحسن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء صلاة سنة الفجر التي ضاعت منه، يعني الرجل مات الله أذن الفجر أراد أن يصلي دخل يتوضأ ضاع الوقت أقام الصلاة الإمام فصلى معه، فلما سلم الإمام من صلاة الفرض قال ضاعت علي سنة الفجر ماذا أفعل؟ أصلي ركعتي الفجر، فصلى بعد فجر ركعتي الفجر مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينكر قال الفجر مرتين، فلما سلم رجل قال لا يا رسول الله إنها راتبة الفجر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا سنة تقريرية أن من لم يصلي أو يستدرك يدرك الوقت في راتبة الفجر له أن يقضيها بعد صلاة الفجر، وإن قلنا بالاستحباب فالاستحباب بعد طلوع الشمس. أحسن بالنسبة لما دخل أقيل من سلم تكلم على أن رجل إذا رأى رجل على امرأة يأتي بأربعة شهود فقال يا رسول الله أدخل على ركع ابن ركع أو قال ركع ابن ركع أراه على امرأتي وأنتظر وأرهن حتى أتي بأربعة والله لعلونه بالسيف، فتعجب الناس مما يقول هذا الرجل فقال من سلم مقر رجل أتعجبون من غير بتاع والله إني لأغير منه وإن الله لأغير مني. هذا أيضا تقريرية لكن هذا على الاستحباب أم على الوجوب أم على الإباحة؟ هذا مؤثرك دامي يا شيخ، لا مؤثرك دامي بين الفقراء، والصحيح أنه على يعني لا أستطيع خليها عندنا. نعم قل هو الله أحسنت لابد أخوه أمير سلم كان رجل في بعض أسفاري جعل رجل سلم أميرا على أثرية فكان يصلي بهم ويختم في كل صلاة قل هو الله أحسن، فلما جاءوا الانسان يشتكون قالوا صلى لما فعلت ذلك؟ قال صورة الصمد صورة احد قل والله احد فيها صفة الرحمن وانا احب ذلك، قال قد احبك الله جل وعلا لحبك لهذه الصورة، فاقر الانسان ان يختم هذه الصورة يقول والله احد، وان كان بعضهم يقول هي على الاستحباب ليست على الاباحة، وصحيح ان هي على الاباحة كما بينا. نعم الضرب على الكتب ليش تشكل علينا يا نعم الضرب على الدف مباح، لكن على الاطلاق كل شويه تجد خمسه سته ماشيين دف في الشوارع عمالين يضربوا، واي رجل ياتيه يقول له هاجي على المباح ما تستطيع ان تنكر علي صح؟ لا مش انت تبيح هذا؟ اولا الضرب على الدف مباح لكن بقيود، القيد الاول ليس للرجال، الرجل تخدش مرؤاته وانت شفت رجل بيضرب على الدف نعم ليست للرجال هي للجواري للنساء، والتقييد الثاني للجواري ليست للنساء الكبيرات للجواري، وإن كان الكبيرات لا نمنع أنا لا أحب، الثالث أنه يكون في يوم الأعراض ويوم الأعياد فقط لا غير، يبقى أن تكون سنة مصطلح تقريرية مباحة لما بهذه أو مدى بهذه القيود الثلاثة. نعم أحسنت أكل الضرب أحسنت أكل الضرب كما في الصحيح عليه السلام يعني وضع على مائدته ضرب، هو ما كان يأكل السلم حتى يقول له انظر ما تأكل، نساءه يقولون ذلك لما الإنسلم كان يحب طعاما ويكره طعاما بشر، فكان إذا أحب طعاما أكله وإذا كره طعاما تجنبه ولم يقل عنه شيئا، فطرقت المرأة فقالت يا رسول الله انظر ما وضع على مائدتك إنه الضرب، فكف يده وكان القرن يجلس بجانب السلم فقبض بيده عن الضرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قبضت يدك؟ قال حرام هو يا رسول الله، قال لا انه ما كان يؤكل بارض قومي فايش فاجدني اعافه، فاخذه فارس فالتهب، يعني الراوي يقول ما ما ترك فيه شاردة ولا واردة فأكل وإنسان ينظر إلى خارج ويأكل ويتحجب كيف يأكل مع أنه من أرض قومه لأن خارج قرشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أيضا يعني فيها سنة تقريرية على الإباحة فإذا خلاص انتهى منه فإذا السنة عند الأصوليين أقرب ما تكون عند المحدثين هي كل ما أضيف على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو زيارة أو تقرير من قول أفضل أو تقرير ولا ينظرون فيها إن كانت واجبة أو متحبة أو مباحة الثم عند المحدثين وهذا الذي يهمنا الآن هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية يبقى المحدثون ارتقوا عن الأصوليين بأمر الاثنين ما هما جعلوا الصفة الخلقية أو الصفة الخلقية من السنة يعني من الحديث لما يتلك ويقول أو يأتي الله يقول نظرت إلى رسول الله سلم ونظرت إلى القمر ليلة البدر فإذا رسول الله سلم أجمل من القمر ليلة البدر بأبي هو وأمي وأيضا لما ترى علي بن أبي طالب يقول نظرت إلى هذه الصفة وأكحل العينين هذه صفة خلقية وهي من الحديث أيضا أنس يقول ما مست يدي وسلم ما مست يدي دبادا ولا حريرا أجمل من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما قال لي بشيء أنا فعلته ولا فعلته ولا شيء أنا تركته إلا تركته هذه بصرف النظر إلى الخبر فالغرض المقصود هذه أيضا الصفة الخلقية عند المحدثين من السنن ومن الحديث والصفة الخلقية كما قالت عائشة رضي الله عنها والله ما ضرب امرأة قط أو مست يده الشريف امرأة قط سئل عن سئلت عن خلقه فهذه هو أمي قالت كان خلقه القرآن هذا أيضا من الحديث ولذلك البخاري من يحفظ كتاب البخاري ما اسمه المحدثون وطلبة الحديث اسم كتاب البخاري نعم الجامع الصحيح المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وأقواله زد ها مش حد معاك هذا البخاري الآن إذا العقاب لكم فارجعون فتقرؤون في المجلد الأول كيف يعرف تعالى وضع بين أحوال النبي صلى الله عليه وسلم سننه وأحواله وأيامه فلابد من يعني هذه الكتب نبراس لكم هذه الكتب هي قم دينكم والركن الرهين عندكم هل تحفظوا يعني على ذلك أنا بعض الإخوة لربنا وربهم الحب وتكون الطلب ونقول العلم غير الحب لكن أنا أنصح كل إنسان لا أترك الصحيح احفظ المتفق عليه البخاري ومسلم ان هذه القوه ليست بعدها قوه معه فاذا استطعت ان تسمي بما انفرد به البخاري بما انفرد به مسلم جزاك الله خير لكن طبعا اذا حفظت المتفق عليه فهو جل الاحاديث لان ما انفرد به البخاري ومسلم اقل انفرد به البخاري قليل وانفرد به مسلم قليل فتحفظ البخاري ومسلم المتفق عليه لابد من السنن ثم تقرا بعد ذلك في الكتب السته لكن هذه الكتب لابد ان تدرسوها وتعي ويعي كل طالب علم ما فيها لان الضرب والطعن في الدين الان ضرب في ايش في الصحيحين كما بينا انهم يقولون البخاري من البخاري احاديثه فيها صحيح وضعيف هؤلاء الذين يعرفون بما لا يعرفون المفتون المأفول الذي يقول ولو قال البخاري البخاري ان ليه عقل اقبل او لا اقبل عقلك خارج في زمانات اذهان الناس انت من انت بجانب البخاري اين انت البخاري يحفظ الف الف حديث البخاري أخرج هذا الصحيح بعد كل ليلة يقيم الليل ويستخير رفع لنا في أولا هذا حديث أم لا يحفظ كم يحفظ من الأمة على البخاري لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعني تنطع كثير من الناس على البخاري فإن لم تكن أنتم السواعد إن لم تكونوا أنتم السواعد وحرمت هذه السنة لتحفظوا عليهم السنة من غيركم الذي يمكن أن يتصدر مثل هؤلاء الذين يعرفون كثيرا بما لا يعرفون وأقسم بالله ما من رجل صبعت شمسه إلا هي شمس زائفة لا يعرف عن دين الله شيئا ولا يسكن شيئا كما بينا يوم الاثنين في حديث الرضاع الكبير وبينا أنهم إذا غرمات هؤلاء وقفوا وخرجوا أنا رأيت مثل هؤلاء من المتأثرين بهؤلاء وقفوا معي وناقشوني ويعني كأنهم نهر جاري سيميتني سأغرق في ثانية واحدة فجلسوا معي بالساعات وهم يعني والله الذي لا إله إلا الله إلى الآن كل يوم اتصالات يقولون ما وجدنا مصيرة مثل هذه ولا حفظة مثل هذه مثل هذه ولا رأينا سنة يمكن أن نقول بها إلا وجدنا وجدنا الله قدمت بها قلت والله المسألة ليست كذلك أنتم فقط يعني كما يقولون أنوار زائفة لوحة الناس خطفت حسبوا أن هذا الدين وليس هو الدين وحسبوا أن هذا العلم وليس هو العلم وهذا من اختبار الجاهل الناس يعني لا تقول أن هذا هل هذا يفعل بغير علم الله لا والله هذا بعلم الله جل في علاه، لكن الله جل وعلا يريد ان يغلب الناس ليخرج نقاوه الناس. فالغربله تكون من هؤلاء الملبسون الذين يلبسون على الناس ويلبسون على الناس تحتمهم، او كما قال الله بالوصف الدقيق: ومثل الذين كفروا اعمال كسراب بقيعه يحتمه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده توفاه حسابا. هو تراه فقط، انت تحسب انه علو في العلم وهو من الداخل خال لا يعرف شيئا عن دين الله جل في علاه. فانتم بحق الذين تستلمون الرايه وتدافعون عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واول ما تتمسكون به الوحيان، تتمسكون بالوحيين الكتاب والسنه، وافضل ما تتمسك به البخاري ومسلم تعض عليه بالنواجذ، لانه لا يستطيع احد ان يجابهك وانت معك البخاري ومسلم. عندما يقول لك هذا حديث ضعيف ماذا كيف ترد؟ لا ما ارد بالبخاري ومسلم، البخاري ومسلم سارد به عندي في صدري، انا اثق جدا في البخاري، ارى انه رد رقيق، ماذا افعل؟ اغربله هو، اقول عندك علم بالحديث؟ تعال نبحث في سند البخاري، هل بسبب البخاري رجل ضعيف؟ وضعه ان كنت تعلم، وهو لا يعلم شيء على علم الحديث. انت اول ما تخبطه انت الان عندك ابن ركين، كما اقول دائما ارى في نفسي قوه ولا داعي للغرور. انا بفضل الله تعالى اقول لكم ما رايت في حياتي كليه بفضل الله، وما جابه جابهت كثير من الناس، سواء خفه او غير خفه جابهت كثير من الناس، فكنت ارسل الى الوحيين اقف واتدبر الايه او الحديث، ثم أأتي بالآية والحديث على مجاريهم هم، يعني إيش؟ على كلامهم هم، على طريقتهم هم. فأنا عندي الآية ولا أقول قال الله ولا أقول قال الرسول، لأنهم سيصدون عني، فأنا إيش أفعل؟ أفهم قول الله وأفهم قول السلف وأمزجه بلفظ يحبونه وآتيهم به. ما يستطيعون الوقوف، ما من أحد إلا وخار القوام وقال لست بفقير لست بعالم. حتى النصارى كان يمن الله علي اذا ركبت قطار وانا اطلب العلم عند مشايخي اذهب اما اذهب ماشيا لعدم وجود المال او اذهب بقطار اذا وجد المال القليل للقطار، فاركب القطار ويقدر الله ان اجد الطوارئ مثلا بجانبي اتكلم معه. اول ما اتكلم معه وعنده شبه يقول انتم حللتم اربع نساء وفعلتم، كل ما تذوب هذه الشبه يضيع. بعد ذلك اروح واتطبق عرض اقول تعالى عندنا الان، تعالى عندنا. فانا اخذ الامثال التي ضربها الله من القران ولا اقول هذه ايات، انا اتكلم معه على انها ايش؟ افتراضات عقليه، وانا عقلي اعرف انه اضعف مما يكون، فروحي الركين وقوتي تتمثل في فهم الوحيين. فكنت اخذ الامثله في الكتاب، اقول لا تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب او مثل ادم، واجعله شبهه له فتقول قوات ولا يستطيع. وايضا الامر الثاني، انا عندي ايه تقول ان الله ليس بظلام للعبيد، ان الله لا يظلم الناس شيئا، واعرف في عقيدتهم الخالده انهم يرون ان عيسى هو المخلص. يعني ايه مخلص؟ يخلص البشريه من اثامهم، لا والله يخلص البشريه من اثام ادم، وهذا ما تعالش اي ظلم. ايوه ايش الظلم هذا؟ فين الظلم هذا؟ يعني ايش؟ يعني اتهام النبي ايش؟ يعني اتهام غير الظلم، يعني هو ظالم. انتم متصورين؟ نعم، يعني الله ظالم، لماذا ظالم؟ احسنت، هم يعتقدون ايش؟ ان الله سيأخذ البشرية بكليتهم باسم من؟ باسم، ده ظلم ولا مش ظلم؟ صح، يبقى عذب محمد باسم من؟ ده هذا ظلم، يبقى ده اصلا مضمونه اتهام الله بايش؟ انا عندي قواعد اساسية لا تخوف، قال الله تعالى ان الله لا يظلم نفس شيء. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي ودعته بينكم محرمه. فهذه القاعدة ملأت قلبي، سأدافع عنها بكل ما أستطيع. قلت أنا كنت جالس مع هذا الرجل وطبيبة أيضا نصرانية، كنت أردت أن أنا يعني أكلمها، قلت لها ما أريد منك إلا ربع ساعة وينتهي كل شيء. قالت لي ربع قرن ولن تنتهي إلى شيء. قلت نعم، فضربت لها هذا المثل. قلت لها أنت طبيبة الآن وفي المستشفى. نعم. فالحمد لله كما قلت أرسل إلى الوحي، وأنا أعلم أنه عقيدة راسخة، لذلك يذوب من أمامك لما تعلم أن قوتك مسنودة إلى إيش؟ إلى الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فقلت لها أنت طبيبة الآن تحت يدك الممرضات أربعة، فأمرتهن كلهن بإيش في أمرهن. فجاءت واحدة فقررت عليك هذا الأمر، فأتت بنتائج مفسدة. أنت بشدتك ستعي، أنا الآن بستدرج، وهي عقلها طبعا ضعيف نقص على نقص، فاستدرجها. قلت لها أنت بتأتي الآن كوحش كافر، هذا الأمر يضيع فيه تضيع فيه نفوس وأرواح، فأتيت على الأربع فجزمت أمرك وعاقبت الأربع بعقاب أليم شديد حتى لا تزهق الأرواح ويستخف. قلت الحمد لله ألقفتني وفهمت ووقعت في الخير. قلت نعم لما عقبت؟ قالت أنا لو عاقبت الأربع أكون ظالما، ما غير الثلاثة أنا سأعاقب واحدة. قلت الحمد لله لما؟ قالت أنا لست ظالما. قلت لو قلت عليك للناس أنت ظالمة؟ قالت تكون كذابا وتكون وتكون. طبعا اشتدت، ليش تكون الظلم؟ أنا لست ظالما. قلت أنت تخشين على نفسك أن تكون ظالمة وتتهمين ربك بالظلم ضعف. قلت لها الآن أنت عاقبتي امرأة واحدة وما عاقبت الأربع حتى لا تكوني ظالمة. والله يعاقب البشرية بأسرها من أجل أن آدم أكل من الشجرة حتى يأتي هذا المخلص ويخلص البشرية من أن الله ظالم وهزم البشر فأسقط في يده ما نطق، لكنها ما أسلمت وأدى الله أن تسلم. لكن بفضل الله في إخوة أيضا نفس الأمر أتيت لهم بمثل هذه الأمثلة التي مثلها الله لنا في علاه في مدرسه كنت أدرس فيها وكان في واحد نصراني نفس الأمر هذا بكى ما تمالك نفسه. لكن جاءوني طبعا بقى هددوني تهديدات شديدة جدا وأخذتهم هددهم رشيد إن ولي الله الذي يتولى الصالحين ما في أنا ما عندي أنا الآن أبين حقائق مأمور شرعا أن أبينه. النهارده المقصود نرجع للأهم، أنت عندما يكون عندك الوحي الأول والوحي الثاني في ركن الركين قوي ما يستطيع أحد يأخذ أمانة. لكن ما أنت ما تكلمهم تقول المتفق عليه من البخاري ومسلم وهذا على ضرر الصحة وقد قال الله فيرفض. لكن إيش أفعل؟ أنت كن ذكيا، اعرف الآية والحديث التي يمثل لك هذه القوة وترجمها بقول أو مثل لهم في العامة لا يستطيع أن يأخذ أمانة. يحسبك أن أنت صاحب عقل جبار، وهذا الذي رأيته بكثير ممن أمامي يحسبون ذلك وهو ليس كذلك. المسألة كلها القوة فين؟ في قال الله قال الرسول. فكلما اصطلحت على قال الله قال الرسول كلما ارتكست إلى قوة وركن رقيب. وهذا الذي كان الإنسان لما كان يفعل شيء كان يسألونه إذا لم يعرف سكت، لأن قوة النبي مش في نفسه، قوة النبي فين؟ في الوحي. هو أمي. ولذلك كان هذه من ضمن معجزات الإسلام، كان إذا جاءوا يسألونك عن الروح بس حتى يأتي الوحي فيجيب فيقولون نشهد أنك رسول الله. اليهود علموا يقينا أنه رسول الله، لما؟ لأنه ما كان يأتي من بنات أفكاره من شيء، وما كان يأتي بقرآن كما يقولون عجبيا، لا كان يأتي بالوحي. ولذلك اليهود كان كل منهم يكلم الآخر، لو أجاب اعتدى إذا فالوحي إيش؟ يسدده. ويرون أنه ما يجيب من نفسه لكن ينتظر الوحي، فانتظروا الوحي وأجيبوا به لن يقف أمامكم أحد. فعضوا بالنوالد على هذه السنن. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأجعلنا ممن ينصر به الدين وأجعلنا نعمل لديننا ما حيينا أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى موعد الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير. في أي سؤال؟ نعم. السنة التقريرية الواجبة. نعم صح صح سنة. هذه السنة التقريرية. لا في أحاديث ثانية كثيرة منها أحسن أن السنة الأقرار أيضا إقرار النبي عمر بن العاص عن العاص صلى بتيمم مع وجود الماء فهو يجب أن يصلي، فأقرر أولا مع التيمم ووجوب التيمم، فهنا يجب التيمم مع وجود الماء إذا خشى على نفسه إيش؟ الهلع.